أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كلامنا في الحالة الثانية من الحالات التي قد يبدو فيها الفرق العملي بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بوجوب العمل بخبر الواحد من باب العلم الإجمالي والاحتياط. وهذه الحالة الثانية هي حالة وجود رواية تدل على التكليف، وفي المقابل يوجد أصل عملي يقتضي الترخيص ونفي التكليف. قلنا في هذه الحالة يوجد فرضان: الفرض الأول أن يكون هذا الأصل العملي سنخ أصل هو جار بحسب طبعه في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي الذي عندنا، يعني في جميع موارد الروايات الدالة على التكاليف. الروايات الدالة على التكاليف هي أطراف العلم الإجمالي المنجز. العلم الثالث: في جميع موارد الروايات الدالة على التكاليف هذا الأصل العملي بحسب طبعه يجري. أيا كان التكليف والإلزام، سواء كان التكليف المشكوك، الإلزام المشكوك عبارة عن وجوب شيء أو حرمة شيء أو نجاسة شيء أو، ففي كل موارد الروايات الدالة على تكليفين أيا كان ذاك التكليف هذا الأصل يجري. إذا جاءت رواية تدل على وجوب شيء مثل وجوب صلاة الجمعة هذا الأصل موجود يجري، إذا جاءت رواية تدل على حرمة شيء أيضا هذا الأصل موجود يجري، إذا جاءت رواية تدل على نجاسة شيء أيضا هذا الأصل موجود. أصل بحسب طبعه يجري في كل أطراف علمنا الإجمالي، مثل أصالة البراءة، سواء البراءة العقلية على القول بها أو البراءة الشرعية. البراءة نفي الإلزام، نفي الكلفة، أيا كان الإلزام، أيا كان التكليف، وجوب، حرمة، نجاسة، أي شيء. ففي كل أطراف العلم الإجمالي هذا الأصل موجود. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني: لا، أن يكون هذا الأصل العملي أصلا بحسب طبعه ليس جاريا في كل أطراف علمنا الإجمالي، يعني ليس جاريا في كل رواية تدل على تكليف وإلزام، وإنما هو أصل يجري في الروايات الدالة على إلزام معين من نوع معين، مثل أصالة الطهارة. مثلا أصالة الطهارة أصل عملي مرخص، لكنه متى يجري؟ في كل مورد يكون الإلزام المشكوك عبارة عن نجاسة شيء. إذا شككنا في نجاسة شيء تجري صلاة الطهارة. إذا شككنا في نجاسة الهر مثلا في الشريعة تجري صلاة الطهارة، شككنا في نجاسة الحديد تجري صلاة الطهارة، شككنا في نجاسة عرق الجنب من الحرام تجري صلاة الطهارة، شككنا في نجاسة مثلا الدم الموجود في البيض تجري. الإلزام المشكوك إذا كان من هذا النوع هذا الأصل يجري، لكن إذا كان الإلزام والتكليف المشكوك مو من نوع النجاسة، من نوع الوجوب، شككنا في وجوب صلاة الجمعة صلاة الطهارة ما تفيد ما تجري، شككنا في حرمة شيء مفروض حرمة العصير العنبي مثلا صلاة الطهارة ما تجري. إذن فهذا الأصل لا يجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني في كل الروايات الدالة على التكاليف والإلزام. مثلا إذا وجدت رواية تدل على حرمة العصير العنبي هذا الأصل هناك ما يفيد، صلاة الطهارة لا تجري. إذا وجدت رواية تدل على مثلا وجوب شيئين كصلاة الجمعة صلاة الطهارة لا تجري. هذا فرض ثامن. إذن فنحن أمامنا فرضان في هذه الحالة لنتكلم عن كل واحد منهما. أما الفرض الأول يعني في فرض ما إذا كان الأصل العملي المرخص سنخ أصل جار بحسب طبعه في جميع أطراف العلم الإجمالي الموجود عندنا. هنا في هذا الفرض لا يوجد فارق عملي بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بوجوب عمل بخبر الواحد من باب العلم الإجمالي ومن باب الاحتياط، ماكو فرق. على كل حال يجب العمل بمفاد هذه الرواية الدالة على ثبوت التكليف، مثلا الرواية دلت على وجوب صلاة الجمعة، وأما الأصل العملي المرخص الموجود وهو أصالة البراءة هذا ساقط، بدون فرق بين أن نقول بحجية خبر الواحد أو لا نقول، على كلا التقديرين النتيجة هذا يجب العمل بالرواية والأصل المرخص ساقط. أما على القول بحجية خبر الواحد فواضح، يجب العمل بالرواية لأنها حجة، والبراءة هم في مقابل الرواية لا تصمد، الرواية حاكمة على البراءة، الرواية أمارة والأمارة مقدمة على الأصل، فالبراءة ساقط. هذا على القول بحجية الرواية. وأما على القول بمنجزية العلم الإجمالي أيضا يجب العمل بهذه الرواية. لماذا؟ لأن مفاد الرواية منجز بموجبها العلم الإجمالي، باعتبار أن الرواية أحد أطراف هذا العلم الإجمالي كما قلنا، فمفاد الرواية منجز علينا يجب العمل به. وأما الأصل العملي الترخيصي فهو ساقط بسبب نفس هذا العلم الإجمالي، حيث أن هذا العلم الإجمالي يوجب تعارض هذا الأصل العملي في جميع أطرافه. البراءات الجارية في كل الروايات الدالة على التكاليف هذه البراءات تتعارض بسبب العلم الإجمالي بوجود تكاليف في البين تتعارض هذه البراءات وتتساقط، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي، يعني ينجز علينا وجوب العمل بكل الروايات المثبتة للتكاليف، ومنها هذه الرواية. إذن فالنتيجة على كلا القولين عبارة عن شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بمفاد الرواية. وكأن صاحب الدليل العقلي الذي ذكرناه وهو العلم الإجمالي، صاحب هذا الدليل الذي أراد أن يستدل بهذا الدليل عقلا على حجية خبر الواحد، كأن صاحب هذا الدليل حينما تمسك بهذا العلم الإجمالي كان يرى هذا الفرض، الفرض الأول كان في ذهنه هذا الفرض، وهو أن الأصل العملي المرخص الموجود أصل بحسب طبعه جار في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي، ولذا باعتبار أنه أصل يجري في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي، لذا تتعارض هذه الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي وتتكاذب وتتساقط، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط. كأنه هكذا كان يفكر، يعني في ذهنه هذا الفرض ليس الفرض الثاني الذي يأتي، كأن صاحب الدليل العقلي كان يرى هذا الفرض، ولذا قال بوجوب الاحتياط وبلزوم العمل بتمام الروايات. ليش؟ لأن الأصول تعارضت وتساقطت. الأصول متى تتعارض وتتساقط؟ في كل أطراف العلم الإجمالي. إذا كانت الأصول من هذا النوع، من النوع الأول، يعني من النوع الذي يجري بحسب طبعه في كل أطراف العلم الإجمالي، كأنه هكذا. خب، هذا الفرض الأول خلاص. أما في الفرض الثاني، وهو ما إذا كان الأصل العملي الترخيصي الذي هو في مقابل الرواية سنخ أصل لا يجري بطبعه في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي، يعني في جميع الروايات الدالة على التكاليف، لا يؤمن هذا الأصل، لا يؤمن المكلف تجاه أي إلزام، لا، وإنما هو يؤمن المكلف تجاه إلزام من نوع معين كما مثلنا بصلاة الطهارة. خب، هنا في هذا الفرض توجد صور ثلاث، الصورة الأولى أن يكون دليل هذا الأصل، هذا الأصل العملي الموجود يكون دليله دليلا قطعيا وغير قابل للتخصيص، هم دليل قطعي وهم غير قابل للتخصيص، كما إذا افترضنا أن دليل هذا الأصل عبارة عن العقل، العقل إذا كان دليلا على أصل عملي فهو هم دليل قطعي، بعد ما بيشك عقل، بعد لا يشك الإنسان في عقله هو، وغير قابل للتخصيص، فإن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يفرض أن دليل الأصل قطعي، يعني صدوره قطعي لكنه قابل للتخصيص، من قبيل القرآن الكريم، السنة النبوية القطعية أو سنة أهل البيت القطعية. السنة القطعية قطعية يعني صدورها ما بيشك، القرآن الكريم صدوره ما بيشك، لكنه يقبل التخصيص. إذا الآية مطلقة قابلة للتخصيص، إذا عامة قابلة للتخصيص، إذا مطلقة قابلة للتقييد، كذلك السنة القطعية إذا كانت عامة تقبل التخصيص أو مطلقة تقبل التقييد. فإذا كان دليل أصلنا من هذا القبيل، هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون دليل الأصل ظنيا أصلا مو قطعي، من قبيل خبر الواحد. إذا كان دليل الأصل عبارة عن رواية خبر واحد الذي هو ظني الصدور، فهذه صور ثلاث. أما الصورة الأولى إذا فرضنا أن دليل الأصل كان دليلا قطعيا غير قابل للتخصيص في نفسه، يعني دليله لم يكن من الأدلة اللفظية التي مثلا نعلم إجمالا بورود مخصصات ومقيدات عليها، حينئذ هنا النتيجة واحدة على كلا القولين، على القول بحجية خبر الواحد وعلى القول بمنجزية العلم الإجمالي، لا يوجد فارق عملي بين القولين. سواء قلنا بحجية خبر الواحد أم قلنا بمنجزية العلم الإجمالي الذي ذكر في الدليل العقلي، على كلا القولين النتيجة واحدة، وهي عبارة عن الرجوع إلى ذاك الدليل الذي يدل على هذا الأصل العملي. الدليل القطعي الذي غير قابل للتخصيص الذي يدل على هذا الأصل العملي يجب الرجوع إلى ذاك الدليل. بل حتى إذا قلنا بحجية الرواية، على كلا القولين يجب الأخذ بدليل الأصل حتى على القول بحجية خبر الواحد، وذلك تمسك بالأصل، يعني تمسك بالأصل. وذلك أما على القول بحجية خبر الواحد، فلأن خبر الواحد حتى إذا قلنا بحجيته فإنما هو حجة فيما إذا لم يعارض دليلا قطعيا غير قابل للتخصيص، وإلا خبر الواحد إذا عارض واصطدم بدليل قطعي من هذا القبيل يسقط عن الحجية، لأنه نقطع بعدم حجيته، لأنه المفروض في مقابل قطعكم، في مقابل هذا الخبر يوجد قطع، دليل قطعي يدل على ترخيص، يدل على الأصل الترخيص، فنحن نقطع بالترخيص. المكلف الذي يقطع بالترخيص شنو قيمة خبر الواحد الدال على التكليف بالنسبة إليه؟ يقطع بالترخيص. فحتى على القول بحجية خبر الواحد هذه الرواية الدالة على التكليف هنا ساقطة عن الحجية في هذا الفرض، ولا بد من العمل بذاك الدليل القطعي الدال على الأصل العملي، هذا على القول بحجية خبر الواحد. وأما على القول بمنجزية العلم الإجمالي الذي أحد أطرافه هذه الرواية الدالة على التكليف، أيضا يجب الأخذ بدليل الأصل. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي وهو العلم الإجمالي الثالث مالنا المنجز، يعني العلم إجمالا بوجود تكاليف في موارد الروايات الدالة على التكاليف. هذا العلم الإجمالي كأي علم إجمالي آخر يشترط في منجزيته لوجوب الاحتياط في تمام أطرافه، يشترط ماذا؟ يشترط لكي يكون منجزا للاحتياط في جميع الأطراف تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطها. ما لم تجري الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وما لم تتعارض وما لم تتساقط لا يكون العلم الإجمالي منجزا للاحتياط. أو بعبارة أخرى، ما دام يوجد مؤمن عند المكلف ولو في بعض الأطراف العقل ما يحكم بالاحتياط في جميع الأطراف، لأن العلم الإجمالي عندنا ليس علة لعلة تامة لوجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية مقتضي. هناك خلاف في منجزية العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة ولوجوب الاحتياط أم هو مقتضى لوجوب الاحتياط؟ بناء على أنه علة تامة معناه إذن يستحيل جريان الأصل المؤمن ولو في بعض أطراف العلم الإجمالي، يستحيل، لأن العلم الإجمالي بمجرد وجوده وحصوله علة تامة لوجود حكم العقل بوجوب الاحتياط. خلاص، بس ما وجد العلم الإجمالي العقل يحكم بالاحتياط، وإذا حكم العقل بالاحتياط إذن مجيء مؤمن من قبل الشارع ولو في بعض أطراف هذا خلاف حكم العقل راح يصير. يستحيل أن يصدر هيك مؤمن من الشارع، هذا معنى القول بالعلمية. أما على القول بالاقتضاء لا، العلم الإجمالي مقتضي، إذا وجد العلم الإجمالي فهو يقتضي وجوب الاحتياط، بس إذا شنو ماكو مانع. المانع ما هو؟ المانع الترخيص الشرعي. فإذا وجد هذا المانع ولو في بعض أطراف العلم الإجمالي، يعني وجد مؤمنون، خلاص المقتضي ينتفي أثره، لأن المقتضي موجود لكن المانع هم موجود. مثل ذاك الأغا اللي دخل على أحد المراجع قال سيدنا ماكو مانع، قال مانع ماكو لكن مقتضي هم ماكو. فالمقتضي إذا كان موجودا إنما يؤثر فيما إذا لم يكن مانع، أما إذا وجد مانع لا. فمع وجود الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي لا يكون العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية بناء على هذا القول، وهو القول الصحيح. القول بالاقتضاء هو الذي نقول به، وعليه إذا كان هناك أصل مؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي بلا معارض، يعني هذا الأصل المؤمن ما يعارض أصل المؤمن في طرف آخر، أفرض في الطرف الآخر الأصل المؤمن في نفسه مجاربي لمشكلة خاصة بالأصل في ذاك الطرف، فيبقى هذا الأصل في هذا الطرف بلا معارض. إذا كان هكذا فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط. وإذا لم يكن هناك مؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي بدون معارض، حينئذ أفرض يعني تعارضت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وتساقطت، لم يبق ما يؤمن المكلف في أي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، حينئذ سوف يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط والموافقة القطعية. إذن بناء على هذا فيما نحن فيه، حيث أن أطراف العلم الإجمالي الذي ذكر عبارة عن ماذا؟ أطرافه عبارة عن الروايات الدالة على التكاليف، ومنها هذه الرواية الدالة مثلا على نجاسة الحديد أو نجاسة الهرة مثلا أو نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلا أو خب. إذن يشترط في منجزية هذا العلم الإجمالي لوجوب الاحتياط ووجوب العمل بتمام الروايات الدالة على التكاليف، يشترط ماذا؟ تعارض الأصول المؤمنة في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي وتساقطها، وبالتالي بحيث لا يبقى هناك أصل يؤمن المكلف ويكون هذا الأصل خاليا عن المعارض. هذا شرط منجزية العلم الإجمالي، بينما هنا المفروض أنه مؤمن موجود، المفروض وجود أصل مؤمن في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، لأننا فرضنا أن الأصل العملي المرخص أصل، يعني الأصل العملي الذي هو في مقابل الرواية الدالة على نجاسة الحديد مثلا، في مقابل هذه الرواية الأصل الموجود أصالة الطهارة، وأصالة الطهارة ليست سنخ أصل يجري بحسب طبعه في جميع أطراف العلم الإجمالي مالتنا، لأن في أطراف العلم الإجمالي مالتنا ما يكون الشك هناك شكا في الحرمة أو في الوجوب، وصلاة الطهارة هناك ما تجري، لأننا فرضنا الأصل من هذا النوع من هذا السنف، فأصالة الطهارة ليست جارية في جميع أطراف علمنا الإجمالي، يعني ليست جارية في موارد جميع الروايات الدالة على التكاليف. لو كانت جارية في موارد جميع الروايات مثل البراءة لكانت تتعارض هذه الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي وتتساقط، وبالتالي كان يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجزا لوجوب الاحتياط. لكن المفروض أنه ليس هكذا، وإنما أصالة الطهارة جار بحسب طبعه في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، في بعض موارد الروايات الدالة على الإلزامات، كما شرط العلم الإجمالي انتفى. يعني في خصوص الروايات الدالة على النجاسات هذا الأصل يجري، أما الروايات الدالة على وجوبات تحريمات أصالة الطهارة ما تجري. يعني سائر أطراف علمنا الإجمالي، يعني موارد الروايات الأخرى الدالة على تكاليف أخرى كالوجوبات والتحريمات، هناك لا تجري فيها أصالة الطهارة بحسب طبعها، ولا تؤمن المكلف عن تلك التكاليف. إذن فهذا الأصل المؤمن في بعض الأطراف يكون هو المرجع، أصل مؤمن بالمكلف بلا معارض في بعض الأطراف، ولا نحتمل فيه التخصيص بحسب الفرض، لأنه فرضنا أن دليله قطعي وغير قابل للتخصيص، مو هيجي نتكلم في الصورة الأولى. فيجري هذا الأصل بناء على ما هو الصحيح من أن أحد أدلة الأصول المؤمنة إذا كان يختص ببعض أطراف العلم الإجمالي فلا بأس بجريان ذاك الأصل المؤمن في ذاك الطرف، حتى في فرض وجود أصل أترخيصي ومؤمن آخر مشترك، يعني يجري في جميع الأطراف مثل البراءة، حتى مع وجود أصل عام ومشترك مثل البراءة، مع ذلك إذا كان هناك أصل يجري في بعض أطراف العلم الإجمالي يختص به فذاك يجري. كما هنا، هنا إذا وردت الرواية الدالة على نجاسة الحديد، الأصل الذي يؤمن عن النجاسة أصالة الطهارة، أصالة الطهارة تجري في هذا الطرف من أطراف علم الإجمالي، يعني في خصوص الرواية الدالة على نجاسة الحديد، حتى مع وجود أصل مرخص مشترك. البراءة هم موجودة هنا، البراءة أيضا تنفي الإلزام، تنفي النجاسة، تنفي وجوب الاجتناب عن الحديد. حتى مع وجود البراءة أصالة الطهارة تجري ولا تتعارض أصالة الطهارة مع أصالة البراءة، لأنها من غير سنخ. أصالة الطهارة مختصة بهذا المورد بهذا الطرف، بينما البراءة جارية في جميع الأطراف، فبالنسبة للبراءة تتعارض البراءات في كل الأطراف وتتساقط، تبقى أصالة الطهارة في هذا الطرف باعتبارها مختصة بهذا الطرف تجري بلا معارض. فبناء على ما هو الصحيح من أن أحد أدلة الأصول المؤمنة إذا كان يختص ببعض أطراف العلم الإجمالي لا بأس بجريان هذا الأصل في ذاك الطرف، حتى مع فرض وجود أصل مرخص مشترك، مع ذلك يجري. إذن فهذا الأصل الترخيصي هنا المختص بمورده وهو أصالة الطهارة في المثال يجري، لأنه لا معارض له من سنخه في سائر الأطراف، وهو هم أصل مشترك يجري في كل الأطراف حتى تتعارض أصالات الطهارات في الأطراف وتتساقط. فإذا جرى هذا الأصل المؤمن في هذا الطرف حينئذ تختل منجزية العلم الإجمالي كما عرفتم. إذن فالمرجع هنا في هذه الصورة الأولى، المرجع عبارة عن الأصل العملي الترخيصي الذي ينفي التكليف، سواء قلنا بحجية خبر الواحد أو قلنا بالمنجزية، على كلا القولين النتيجة واحدة، لا يوجد فارق عملي بين القولين في هذه الصورة. هذا حكم الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وهي صورة ما إذا كان دليل الأصل الترخيصي قطعيا لكنه قابل للتخصيص، يعني يحتمل فيه التخصيص كما يحتمل التخصيص في سائر العمومات من هالقبيل، يعني أنه كما يحتمل طرو المخصص على دليل الحكم الواقعي الترخيصي كذلك يحتمل طرو المخصص على دليل الأصل العملي دليل الحكم الظاهري الترخيصي كما في المقام، حيث أننا نحتمل طرو المخصص على هذا الدليل دليل الأصل الترخيصي، فحينئذ يكون حاله يعني حال دليل الأصل هنا يكون حاله حال سائر أدلة الأحكام الترخيصية. من أي جهة؟ من جهة أنه إذا اقترن بوجود المخصص لا يصح الرجوع إليه، وإن لم يقترن بوجود المخصص يصح الرجوع إليه. خب، وعليه ففي هذه الصورة الثانية سوف يختلف القولان من حيث الفارق العملي والنتيجة العملية، وذلك لأنه على القول بحجية خبر الواحد تكون هذه الرواية المثبتة للتكليف الدالة مثلا على نجاسة الحديد مثلا أو أي شيء آخر، تكون هذه الرواية باعتبارها حجة، بناء على الحجية نتكلم، تكون مخصصة لدليل الأصل الترخيصي الذي فرضنا أنه قابل للتخصيص، تكون مخصصة لدليل الأصل الترخيصي النافي للتكليف، يعني دليل أصالة الطهارة مثلا. دليل أصالة الطهارة شنو مثلا؟ أفرضوا دليل قطعي في آية أو في سنة قطعية أيا كان قابل للتخصيص. هذه الرواية التي تدل على نجاسة شيء معين مثل الهرة أو الحديد أو أي شيء تخصص، فيجب العمل بمفاد الرواية واجتناب الحديد مثلا. هذا على القول بالحجية. وأما على القول بمنجزية العلم الإجمالي، فحيث أن هذه الرواية الإلزامية المثبتة للتكليف الدالة على نجاسة الحديد هذه لم تثبت حجيتها، لأننا فرضنا القول بالمنجزية، إذن لا تكون هذه الرواية مخصصة لدليل الأصل الترخيصي النافي للتكليف، وعليه فلا بأس بالرجوع إلى دليل الأصل في المقام والحصول على التأمين من خلال هذا الدليل، وذلك بشرط عدم العلم بطرو التخصيص على هذا الدليل. إذا ما عدنا علم ولو علم إجمالي بطرو التخصيص أو التقييد عليه، فحينئذ يصح الرجوع إليه. إذن فالنتيجة العملية ليست واحدة على كلا القولين في هذه الصورة الثانية. تبقى الصورة الثالثة، هذه نؤجلها إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.